الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي فتاوى أبي محمد ابن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. في فتاوى الشيخ العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء بقوته وصرامته رحمه الله، حول مسألة القبور والتوسل بأصحابها. نعم. وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته. لا يجوز سؤال الله بشيء من مخلوقاته، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو بواسطة نبي أو ملك من الملائكة، بل قال ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قريب من عباده مع علوه سبحانه على عرشه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، مع أنه مستو على عرشه فوق سماواته. هذا قرب خاص بالرب سبحانه وتعالى. نعم. أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، لأن هذا شيء لم يأمر الله به، لم يقل ادعوني بواسطة نبي أو ملك، بل قال ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو يرى ويسمع ويعلم سبحانه، ليس بحاجة إلى أن يبلغه أحد عن حوائج خلقه كالملوك من بني آدم الذين تخفى عليهم أحوال الرعية وأحوال العباد، فيحتاجون إلى من يبلغهم وإلى من يشفع عندهم لحصول المطلوب. الله جل وعلا ليس كذلك، فهو قريب من عباده وقريب في إجابة الدعاء، ولكن الشأن من قبل العباد، يصلح أمرهم فيصلح الله شأنهم، فليستجيبوا لي يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة الحديث. نعم، توقف في شأن سؤال الله بنبينا لأنه جاء في حديث لم يعرف صحته حتى يقول به، أو يعرف أنه لا يصح الاحتجاج به حتى يقول به، وهذا شأن العلماء، إذا أشكل عليهم شيء توقفوا حتى يتبين لهم الصواب ولا يستعجلون في الأمور. نعم. فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. الشيطان يقول له أنت ما هو واصل دعائك إلى دعاؤك إلى الله، أنت عبد مذنب وأنت ولا هو واصل دعاؤك إلى الله، يجب واسطة بينك وبين الله من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين حتى يبلغ طلبك إلى الله ويشفعوا لك. يقول الشيطان كذا، فإذا أوقعهم في هذا ودعوا الله بخلقه توسلوا إليه بخلقه انتقل بهم إلى أن يدعوا نفس المخلوق، يتركون دعاء الله ويدعون نفس المخلوق فيحصل الشرك بذلك. والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يجي شيء فشيء تنقل ببني آدم فيجب الحذر منه. وأمامك الحمد لله الكتاب والسنة، لست بحاجة إلى قول فلان أو علان، يعني أمامك الكتاب والسنة لا سيما في مسائل العقيدة. نعم. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده. شوف يتنقل معه، أولا يقول اسأل الله بشفاعة فلان خله يتوسط لك، ثم يقول له ادعو فلانا فإنه يستطيع أن ينجدك وأن يغيثك وأن، لأنه ولي من أولياء الله. ثم ينتقل به إلى أن يقول اذهب إلى قبره بعد موته، قبور الصالحين، وهذا الذي أوقع القبوريين فيما وقعوا فيه من الشرك بالله وعبادة القبور هو تدرج الشيطان بهم إلى أن أوقعهم في هذا. ونسوا الله سبحانه وتعالى وتعلقوا بالقبور. نعم. ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد. نعم. الناس ولا سيما العوام والجهال لا شافوا هالقبر انه مبني وانه معلق عليه قناديل ويعني سرج وعنده حراس وعنده سدنة، تعلقت قلوبهم به من دون الله عز وجل. نعم. فالله ولهذا نهي عن تعظيم القبور وعن الإسراج عليها وعن البناء عليها، كله حماية للتوحيد. نعم. ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم كما هو الحاصل الآن عند قبور الصالحين ممن يعبدونهم، وكقبر البدوي في مصر، قبر فلان وفلان، يأتون إليها بالقرابين والذبائح ويذبحونها عندها ويقيمون عندها يعكفون عندها، لأن هذا من تدريج الشيطان لهم. ولو أنهم ذهبوا إلى المساجد وإلى بيوت الله صلوا فيها ورفعوا أيديهم إلى الله بقلوب حاضرة وتضرعوا إلى الله استجاب دعاءهم سبحانه وتعالى، ولكن صدهم الشيطان. نعم. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا تدرج الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يتدرج ببني آدم فيجب الحذر منه. عندك الكتاب والسنة ليش تروح لها الأمور هذه؟ كتاب والسنة واضح مثل النهار، تمشي مثل ما تمشي في نهار على ضياء وعلى نور وعلى جادة. نعم. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. نعم، ولذلك شيدت القبور في كثير من البلاد ودعيت من دون الله، صاروا يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة الأشد. إلا هذه البلاد، هذه البلاد كان فيها قبور كذلك، كان فيها قبور يطاف بها، فيها غيران يذهبون إليها ونخيل تعلقون بها، حتى جاء الله بهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وبين لهم التوحيد الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاب شيء من عنده، جاءهم بالكتاب والسنة، ما جاءهم شيء من عنده، أو دعاهم إلى تعظيم رجل من الرجال أو ولي أو ملكة، بل دعاهم إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هكذا دعوة هذا الإمام نفع الله بها وأضاءت هذه البلاد، ولا تزال ولله الحمد خالية من عبادة القبور ومن الأضرحة ومن. نعم. قال شيخنا قدس الله روحه، الشيخ محمد. نعم. قال شيخنا قدس الله روحه، لا شيخنا شيخ الإسلام، لأن المتكلم الآن ابن القيم وشيخه هو شيخ الإسلام. نعم. قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها، وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب مراتب. نعم. أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث. هذا شرك صريح، إذا سأل الميت حاجته وأن يقضي حاجته هذا شرك صريح. نعم. أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. ولهذا لا فرق بين عبادة الأصنام وعبادة القبور، كل عبادة لغير الله فلا فرق بينها. نعم. وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام. نعم، قد يتمثل الشيطان لمن يدعون الأضرحة والقبور في صورة الميت، ويقول: أنا سمعت شكواكم وأنا قضيت حوائجكم وأنا وأنا، ليضلهم عن سبيل الله عز وجل. وهو شيطان، ما هو بالميت، هذا شيطان تمثل بالميت ليضلهم وليغريهم بهذا. نعم. ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا كما أن الأصنام في الجاهلية يأتي الشيطان عبادها ويقول: أنا فلان، أنا الملك، أنا قضيت حوائجكم، أبشروا. نعم. وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. نعم، تمثل لهم الشيطان بصورة الميت ويقول لهم: أنا قضيت حوائجكم وأنا سمعت شكواكم وإيتوا إلي إذا احتجتم، أنا مستعد لكم، وهكذا. نعم. وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله مثل الأصنام، كذلك يعني ومثل الأصنام في الجاهلية مسألة القبور لا فرق به، كل عبادة لغير الله، سواء عبد شجرة أو حجرا أو عبد قبرا، المعنى واحد. نعم. المرتبة الثانية أن يسأل الله به، وهذا المرتبة الثانية أن يسأل الله به يعني بالميت، أسألك بفلان، توسط بالميت إلى الله عز وجل. نعم. المرتبة الثانية أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين. الأول شرك، إذا سأل الميت نفسه فهذا شرك صريح. إذا سأل الله بالميت أسألك بفلان تقضي حاجتي، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. الثالثة أن يسأله نفسه. نعم. الرابعة أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده. يزين الشيطان أن الدعاء عند القبر أقرب إلى الإجابة من الدعاء في المسجد، فيذهبون إلى القبور ويدعون الله عندها ويتركون المساجد، بل عندهم أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولا يذهبون إليه، إنما يذهبون إلى المساجد المبنية على القبور، نسأل الله العافية. نعم. أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. ولذلك يبكون عند القبور، يبكون بكاء لا يبكونه في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. نعم. فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين. نعم. وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين. وإن كان شيخ الإسلام ما علمت نزاعا في تحريم هذا، تحريم أن يسأل الله بفلان بشفاعة فلان. نعم. وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك. العبرة بأئمة الدين، لا العبرة بالمتأخرين من يتساهلون، أو أنهم نشأوا على عبادة القبور وألفوها صاروا يفتون بها، أو لا عبرة بهم. العبرة بالأئمة الموثوق بهم، كالأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وكل الأئمة من مختلف المذاهب، كل الأئمة المعتبرين كلهم على خلاف هذا. نعم. وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم قبر فلان ترياق مجرب. نعم، يدعون إليه يقول قبر فلان ترياق، والترياق هو ما يوضع على المريض من الأوراق والورد وما أشبه ذلك من الأوراق التي تكتب للميت تعلق عليه، يقولون هذا ترياق. نعم. أو ترياق أيضا ما يعمل لمضادة سم الحية، يسمونه ترياق. نعم. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر. هذا كذب ظاهر. الإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى القبر ويدعو عنده، هذا من الكذب على الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. نعم، الفرق بين زيارة الموحدين، زيارة القبور مشروعة فيها فضل مأمور بها شرعا، لكن لمن يزورها للسلام عليها، السلام على أصحابها والدعاء لهم والاعتبار في حال الأموات. زيارة القبور لغرضين، الغرض الأول الاعتبار بحالة الأموات، زوروا القبور، يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، هذا واحد، الاعتبار بأحوال الأموات. الأمر الثاني مصلحة الميت، يدعى يسلم عليه ويدعى له ويستغفر له، لأنه بحاجة إلى، انقطع عمله فهو بحاجة إلى من يدعو له، إلى من يتصدق عنه، إلى من يحج أو يعتمر عنه، بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى إهداء الثواب إليه. وليس الحي بحاجة إلى الميت، هذا من الانتكاس، ما هو الحي محتاج إلى الميت، بالعكس الميت هو المحتاج، لأن الحي يستطيع يعبد ربه، يستطيع يصلي ويصوم، يستطيع تهجد بالليل، خلاف الميت ينقطع عمله مرتهن. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، يعني له تلاميذ علمهم، أو له كتب ألفها، هذا يصل ثوابها إليه وهو ميت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. نعم. فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. نعم. أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء. نعم. أحدها تذكر الآخرة، هذا واحد، زور القبور إنها تذكر بالآخرة، أنت تعلم أنك عقب أيام أو الله أعلم قليل أو كثير أنك تبي تصير معهم بلا شك، فتتذكر هذا وتتوب إلى الله وتستدرك. نعم. أحدها أنها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. الثاني الإحسان إلى الميت. الثاني الإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار له والسلام عليه، لأنه يأنس بمن يزوره من المؤمنين ويدعو له ويسلم عليه، يأنس بذلك. نعم. الثاني الإحسان إلى الميت وألا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه. فالمشروع أن الإنسان ما ينقطع عن زيارة أقاربه الأموات، لأنهم يتطلعون إليه أن يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. نعم. فلا ينقطع عنهم. نعم. وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى. نعم. لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلوهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له. نعم. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فيحصل الحي على الأجر، ويحصل الميت أيضا على دعاء الحي له والسلام عليه وإهداء الثواب له. نعم. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. نعم، النبي ما شرع أن تزار القبور لأجل التوسل بأصحابها، لأجل طلب الحوائج من الأموات، هذا عكس المشروع، ما أمر به، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث، إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. يحسن إلى نفسه إذا زار القبور واعتبر بأحوالها ورق قلبه، يحسن إلى نفسه بذلك، فإنها تذكر بالآخرة، فيحسن إلى نفسه ويحسن إلى الميت، يسلم عليه ويدعو له. نعم. وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام، قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها. يقولون الروح الميت تروح وتجي وتجيب له ما يطلب، فهي ليست محبوسة، يقولون روحه ليست محبوسة، تروح وتجي تجيب له ما مطلوباته وهكذا. فإذا جاءه الحي تعلقت روح الحي بروح الميت، انتفعت روح الحي بذلك، كذا يقولون ليروجوا الشرك بالله عز وجل. نعم. تقول الميت هذا هامدة عظامه وميت منتهي، يقولون لا، روحه هي اللي أنت تروح تزوره وتزور روحه، وزور روحه تروح للعرش وتجي وتجيب يعني حاجات، أنت إذا زرته تعلقت روحك بروحه، فحصل لك من الفوائد الشيء العظيم، كذا يقول عباد القبور. نعم. فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. هذه فلسفة، هذه تقابل النصوص من القرآن والسنة، هذه الفلسفة لا قيمة لها. نعم. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر، قالوا يعني القبوريون، يعني القبوريين. نعم. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت وينسى الله. نعم. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث ويوجه قصده كله وإقباله عليه. نعم. بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، إلى غير الميت، لا يبقى فيه التفات إلى غير الميت، يعني ينسى الله سبحانه وتعالى. نعم. بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. لا تنفعه، يقولون ما تنفعك زيارة الميت إلا إذا علقت روحك بروحه ولم تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدعو الله، هكذا. نعم. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما. ابن سينا هذا طبيب مشهور بالطب، لكنه في العقيدة ملحد والعياذ بالله، ملحد وهو ينسب إلى المسلمين، وأبوه كان يهوديا، أبوه كان يهوديا فهو من سلالة اليهود، لكنه ادعى الإسلام، فصار بعض الجهال يعظمه، وهو في الحقيقة هو على دين اليهود ولم يسلم الإسلام الصحيح، وإنما هو انتساب فقط. نعم. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي. والفارابي هذا من نفس الطبقة، من نفس ابن سينا، اللي يسمونها الإمام الفارابي أو المعلم الثاني، المعلم الثاني الفارابي، معلم للفلسفة. نعم. ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. إذا تعلقت أرواح الأحياء بأرواح الأموات، تعلقت بالكواكب والنجوم، فاض عليها من نور هذه المخلوقات، فاض على هذه القلوب من هذه المخلوقات الفيض، يسمونها الفيض. هذا مذهب ابن سينا والفارابي وأمثالهم. نعم. وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب. الأرواح العلوية، شوف العلوية، مع أن أرواح الكفار في سجين وليست في العلوية، هذه أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين هي اللي في إن كتاب الأبرار لفي عليين، وأما الفجار ففي سجين والعياذ بالله، وهم يقولون لا أرواح علوية. نعم. وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها. نعم، بنوا على القبور المعظمة كما يبنى على الكعبة المشرفة، وعلقوا عليها الستور كما تستر الكعبة المشرفة التي هي بيت الله عز وجل، والتي هي بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الله هو الذي أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، فهو بيت الحنفاء الموحدين، أما القبور فهي بيوت المشركين. نعم. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إسراج القبور، نهى عن البناء على القبور، تعليق الستور عليها، نهى عن كل ما هو من باب الغلو في القبور، نهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك. نعم. وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله. أوصى عليا رضي الله عنه، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال لا تدع قبرا مشرفا، يعني مبنيا عليه، إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أوصى بها تلميذه أبا الهياج الأسدي، أوصى بها تلميذه التابعي أبا الهياج الأسدي، فبلغها أبو الهياج إلى غيره عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم القبور المشرفة يعني المرتفعة وطمس الصور التي تعظم وتزار. نعم. وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده. نعم. فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده. وقف المشركون في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطلوا كل ما أوصى به حول القبور وعملوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق. ولا تظن أنه يعني بالمشركين المشركين الجاهلية، يعني بالمشركين عباد القبور من هذه الأمة. نعم. فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. في شقاق، من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا نعم، المشركون قالوا عن الأشجار والأحجار أنها تشفع لهم عند الله، وهؤلاء جعلوا القبور تشفع لهم عند الله، فتشابهوا في قولهم وقصدهم، لا فرق بينهم. نعم. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه تنفعهم عند الله. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من أهل التوحيد، أما أهل الشرك ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، وشبه ذلك بمن يخدم. نعم، هذا قول المشركين، إن تعلق قلب الإنسان بروح ولي من الأولياء، إذا تعلق قلبه به وتأثرت روحه بروح الميت وحصل على المطلوب من الله عز وجل، ما هو عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما عن طريق هؤلاء الفلاسفة والمشركين. نعم. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به. يقيسون المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، يقيسون الخالق يعني العكس، يقيسون الخالق على المخلوق. المخلوق بحاجة إلى الوزراء، بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من يبلغه عن الشيء الذي لا يدري عنه، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وليس بحاجة إلى واسطة تتخذها بينك وبينه. ارفع يديك إليه وادعه سبحانه وتعالى بحوائجك، وهو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. فهم يقيسون الله جل وعلا، يقيسونه على الملوك وعلى السلاطين الذين لا يصل الناس إليهم إلا بالواسطة التي تتوسط لهم عند السلطان في قضاء حوائجهم. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما في حاجة إلى اتخاذ هالملفات وهالتطويل، ارفع يديك إلى الله ادعو مباشرة وهو يسمع دعائك ويقضي حوائجك، ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، بل يفرح بذلك، يفرح بدعاء عباده ويفرح بقضاء حوائجهم. نعم. وشبه ذلك بمن يخدم لجاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. أي نعم، السلاطين بني آدم يحتاجون إلى الواسطة وإلى وزراهم وشفعاهم. إنك تذهب إلى الوزير ما بتروح للملك على طول، تذهب إلى الوزير أو تذهب إلى المكتب الموكل إليه تقبل الشكاوى، أو ترفع إلى الملك أو المسؤول. هم يقيسون الله على هذا والعياذ بالله. لا تذهب إلى الله مباشرة، يقولون خل بينك وبينه واسطة وصل حوائجك شكواك إليه. نعم. فهذا سر عبادة الأصنام. نعم. وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله، بلا شك بإجماع الرسل. هذا كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يدعو بها، كل رسول. نعم. أول ما يبدأ: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار. نعم. المشركون إذا دعوا إلى الله ولم يقبلوا يتعين جهادهم، إذا كان في المسلمين قوة على جهادهم يجب على المسلمين جهادهم حتى يكون الدين لله وحده. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله وحده. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. نعم. قال تعالى: لكن ما يلتفتون إلى القرآن، هم ما يلتفتون إلى القرآن، إنما يلتفتون إلى أقوال سلفهم وعلمائهم الضلال وشياطين الإنس والجن. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة ملك لله، ولا يأذن الله بها إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذنه للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، لكن عنده معاصي استوجب بها دخول النار فيحتاج إلى من يشفع له أن ينقذه الله من النار. نعم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. نعم. فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره. نعم. بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. نعم. وهذا ضد الشفاعة الشركية

فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: توفي والدي رحمه الله ودفن في مقبرة ولا أذكر مكان القبر بالتحديد، فهل يكفي زيارة المقبرة التي دفن فيها والدعاء له ولإخوانه؟ في مقبرة، نعم، ولا أذكر مقبرة للمسلمين، لا بأس. إذا دفن في مقبرة للمسلمين فلا بأس، وإذا كنت لا تعرف قبره فلا تزره. أما أنك تزور المقبرة عموما وتدعو للأموات فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان، هذه الرواية الصحيحة. نعم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يقول: وذكر أو ولد صالح يدعو له، هل يقصد بالولد الذي من صلب الأب فقط أم يدخل في ذلك أولاد أولاده إلى آخره؟ يدخلون فيه أولاده وأولاد أولاده الصالحون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الميت يسر بمن يزوره، يقول: هل يعلم الميت بهذه الأمور؟ يأنس به. نعم، يعلم من يزوره، يعلم بمن يزوره ويأنس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مررنا بسور المقبرة ونحن في السيارة خارج المقبرة، هل يشرع لنا أن نأتي بالدعاء؟ نعم، إذا مررتم بالمقبرة تمشون أو على سيارة تدعون للأموات، سلمون عليهم وتدعون لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي والدي منذ سنين وأمي تسألني أن أذهب بها لزيارة قبره أحيانا. لا، المرأة ما تزور القبور، ملعونة. اللي تزور القبور ملعونة، قل له كذا، قل ما في هذا رخصة ولا شيء. المرأة ما تزور القبور، لا قبر قريبها ولا غير قريبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر القبور ما تزوره النساء، ممنوع النساء من زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إيش الدليل على استثناء قبر النبي؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع أن يجعل المسلم يوما محددا لزيارة المقبرة كيوم الجمعة مثلا؟ لا، لا دليل على ذلك، حسب فراغه، اليوم اللي يفرغ فيه ويتمكنه يذهب للزيارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز وضع علامة خاصة على القبر لكي يتعاهده بالزيارة؟ إذا كان لا يعرف هذه العلامة إلا هو فلا بأس، أما إذا كان كتابة ولا شيء يعرفه الناس فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا زار الميت وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربه، يقول: هل الصدقة تكون عند زيارته للقبر فيتصدق على المساكين الذين في المقبرة؟ لا، يقول: من جملة ما ينفع الميت الصدقة عنه، وكذلك زيارته والسلام عليه، هذا من الأمور التي تنفع الميت بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك قوله رحمه الله أو أهدى إليه قربه، هل يجوز قراءة القرآن ثم إهداء ثوابه إلى الميت؟ ما ورد هذا، ما ورد أن القرآن يقرأ للأموات، إنما اللي يهدى الصدقات والحج والعمرة والدعاء، هذا الذي يهدى للأموات وفيه بركة وخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تسمية بعض المراكز الطبية والمعاهد باسم ابن سينا والفارابي؟ لا بأس، لأن ابن سينا متخصص في الطب، فإذا كان يلاحظون أنه متخصص في الطب فلا بأس، أما إذا كان يعتقدون أنه رجل صالح فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعلم الأبراج واعتقاد أنها تنفع أو تضر يعد من عبادة الكواكب؟ بلا شك، اللي يتعلق بالأبراج ويعتقد أنها تنفع وتضر هذا من عبادة الكواكب. نعم. أما تعلم الأبراج للحساب، لمعرفة الحساب فقط، فلا بأس بذلك. نعم. تعلم منازل الشمس ومنازل القمر لا بأس بذلك، هذا من علم الحساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك بعض القبوريين يقولون إن أرواح الصحابة والتابعين والسلف الصالح إنها في عليين، ولذلك يكون لها اتصال بالعالم العلوي، فكيف نرد عليهم بالنسبة لهذا الأمر؟ هذا قول على الله بغير علم، لكننا نرجو لهم، نرجو لهم، أما أننا نجزم هذا لا يجوز إلا بدليل، لكن نرجو لهم أنهم في عليين وأنهم في الجنة، نرجو لهم هذا وندعو لهم بالجنة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندما كان أبي حيا كنت أزوره كل يوم، وبعد وفاته هل تشرع الزيارة اليومية لقبره؟ يومية لا، إنها التردد على القبور، لكن يزوره في الأسبوع مرة أو في الشهر لا بس، سلم عليه ويدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز وضع علامة كالبوية مثلا واللون على القبر لأجل معرفته؟ لا، الألوان ما توضع، الجص والبوية والألوان ما توضع، يوضع خط على القبر، يوضع حصات ما يعرفها إلا أنت، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعد زيارة الأقارب الأموات، زيارة قبورهم، هل تعد من باب صلة الأرحام؟ إيه نعم، هي نوع من الصلة، بل هي أفضل الصلة، وهم بحاجة إليها، تدعو لهم وتسلم عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز التبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة؟ لا يجوز التبرك بالقبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يجوز التبرك بها، هذا عبادة، لا، طلب البركة من غير الله هذه عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أختي تستقبل في المنزل، تستقبل النساء وتقوم بتزيينهن، فصار البيت دائما مزدحما بتلك النسوة، يقول ضايقنا هذا الأمر فمنعتها فغضبت وقاطعتني تماما، وأمي توافقني في منعهن، يقول ما الحكم في ذلك وهل يجوز لها مقاطعتي؟ تجعل أختك مكان لها، إذا كان عملها مع النساء مباح، تزيين مباح، لا بس، تجعل لها، تأخذ لها دكان ولا مكان ولا تضايقكم، وسعنا الله الأمور. نعم. فضيلة الشيخ، أو أن تستأجر لها إذا كنت تريد إصلاح الأمور، تستأجر لها محل لائق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول إن زوجته قد أسقطت البارحة سقطا، له من العمر شهرين، له من العمر شهران، ورمته في المجاري جهلا منها، فهل عليها شيء في ذلك؟ أخطأت في هذا بلا شك، أقول أخطأت في هذا بلا شك، وفات الأمر الآن، هي أخطأت، نرجو الله يغفر لها لأن ما فعلت هذا عن تعمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا معلم في مدرسة أهلية، وأهدى إلي طالب من طلاب المرحلة المتوسطة، أهدى إلي مصحفا، هل يجوز لي أن آخذه؟ وهل يلزمني أن أدفع ثمنه لو لم يجوز؟ لا، رده عليه وقال: أنا مدرس ولا أقبل الهدايا، ما يجوز لهذا، ما يجوز لهذا، رده عليه، ولا تقبل من طالب هدية أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: غيبة الرجل وذكره بما يكره لكن دون التصريح باسمه، هل هذا الأمر جائز؟ وش الفائدة من هذا؟ ما يجوز الغيبة إلا إذا ترتب عليها مصلحة، كإنكار منكر أو إقامة حد على إنسان مرتكب، يتبلغ عنه أو تبلغ عنه الحسبة بأنه تكاسل عن الصلاة، أو تشتكيه على الحاكم تقول ظلمني وأكل حقي، هذا لا بأس، لأنه لا يتوصل إلى الحق ولا إلى إزالة المنكر إلا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هند بنت عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. قالت: شحيح؟ والرسول ما أنكر عليها هذا، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، مكنها من ماله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقبل شكايتها ولم يقل هذه غيبة، لأنه مضطر، المشتكي مضطر أنه يبين ظلم صاحبه له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: قريبتي تقوم بدراسة في الجامعة، دراسات عليا. يقول: قريبتي تقوم بدراسة في الجامعة، الدراسات العليا. نعم. وموضوع بحثها للتخرج هو ما يسمونه بحرية الضمير، فهي تناصر فكرة أن الإنسان مخير في دينه ولا يكره على الإسلام، بل له أن يرتد إلى شاء إلى آخره. يقول: هذا إلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد، امنعها من هذا، وإن كانت المدرسة في المملكة لازم يبلغ عنها، يبلغ عن هذا المدرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للغيبة، بالنسبة للغيبة، هل يكفي فيها كفارة المجلس؟ لا، الغيبة حق للآخر، للغير، ولا يسقط إلا بمسامحته، بمسامحته، حق المخلوق لا يسقط إلا بمسامحة المخلوق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أطلب العلم عند رجل يقول: إن الأذان الثاني يوم الجمعة إنه بدعة كبدعة المولد؟ الثاني أو الأول، وأن يقصد الأول اللي أمر به عثمان رضي الله عنه، هذا متجاوز للحدود، ومتهم لعثمان بأنه مبتدع وهو ثالث الخلفاء الراشدين، فعليه يتوب إلى الله ويحفظ لسانه عن مثل هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعمل كموظف استقبال في الشقق المفروشة؟ يقول: هل يجوز لي أن أعمل في وظيفة موظف استقبال في الشقق المفروشة التي يوجد في غرفها الدشوش؟ إذا كنت كارها هذا الشيء ابتعد وابحث عن محل ثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير، ما الأفضل لي، أن أدخل معه أم أنتظر جماعة أخرى؟ إن كنت تعلم أن هنا جماعة قادمة انتظرها، وإلا أدخل معه لتحصل على فضيلة المتابعة، ولو لم تدرك الجماعة فضيلة المتابعة للإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول: هل المقصود بإجابة الدعاء أنه يعطي ما سأله السائل تماما؟ نعم، هذا ما وعد الله به سبحانه وتعالى، لكن قد لا يعطى ما سأل، إما لأنه لم يخلص الدعاء أو لأنه دعا بأمر محرم أو مكروه، فهذه لا تستجاب دعوته. نعم.